همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع إيهاب أحمد إسماعيل المقيم بالأبطمية محافظة القاهرة، والهمسة موجهة للسيد محافظ القاهرة، بيقول فيها: أنا حضرات راجل سواق ولا مؤاخذة، ومعايا رخصة مهنية درجة تالتة من سنة 2000، ولما انتهت الرخصة في سنة 2021 قلت أروح أجددها كالعادة لأني بحب أمشي سليم ومن غير مشاكل. بس لما روحت المرور للقطامية وعملت الكشف الطبي في المرور، ولما جيت أكشف عيون سحبوا مني الرخصة ورفضوا التجديد. ما هو ما ينفعش نجدد لك يا محترم، انت عندك مشكلة في عينيك، يبقى هتسوق ازاي بقى ان شاء الله؟ طب والعمل يا سعادة البيه؟ ده اكل عيشي وماليش شغلانة غيرها. انا عملت لك جواب للتأمينات، هتروح لهم يعملوا لك الكشف الطبي على عينيك ويكتبوا لنا تقرير بحالتك دي. روحت حضرات على التأمينات وعملوا لي الكشف الطبي اللي قال عليه سيادته، ونتيجة الكشف على عيني للأسف قالت إن عندي ارتشاح في الشبكية ومية بيضة وقوة إبصار ضعيفة، لكن كتبولي في التقرير إنه لا يشكل عجز كامل، يعني أقدر أشتغل، لكن في المرور رفضوا. يا سيدي هم يقولوا اللي يقولوه، المهم إحنا شايفين إيه، واللي إحنا شايفينه بقى بصراحة إنك مستحيل تقدر تسوق. طب أعيش إزاي سعادة البيه؟ دي شغلتي ومعرفش غيرها. يا سيدي أنت هتشيلني أمك ليه؟ الله، انا مالي، دي مشكلتك انت مش مشكلتي انا. ومع ذلك انا عندي لك اقتراح كويس. إيه؟ انت تطلب عمل لجنه خماسيه، ولو اللجنه قالت ان عينيك سليمه هنجدد لك الرخصه. هتنساها يا ابراهيم. وعملت اللجنه الخماسيه واللجنه قالت نفس الكلام اللي قاله التقرير بتاع التامينات، بس برضو قالوا لا يشكل عجز كامل، لكن في المرور بقى صمموا على رأيهم ورفضوا يجددوا الرخصة. طبعا لازم نرفض. الله، انت عندك مية بيضة وارتشاح في الشبكية وعايز تسوق عربية، يا راجل بقى ده اسمه كلام؟ اذا كانوا السلام بيعملوا حوادث. طب اروح لمين واعمل ايه بس عدت البيت وعيش ازاي انا وولادي؟ شوف يا محترم، الصراحة كده انت صعبت عليا وانا ابتديت اتعاطف معك. انت تطلع الشؤون الاجتماعية وتعمل طلب معاش تكافل وكرامة، وهم هناك هيعملوا لك اللازم. يلا يلا روح بقى، ربنا معاك، وصلوا يا ابراهيم احسن نظره ضعيف يا ابني. وكتبت الطلب للشؤون الاجتماعيه وقدمته حضرات، بس في الشؤون قالوا لي: للاسف انت لا تستحق المعاش يا محترم، لانك لم تبلغ ال 65 سنه، ده انت في عز شبابك يا راجل. طب ما تروح تشتغل سواق. شرحت لسيادته كل ظروفي من البدايه للنهايه، لكن سيادته ما سمعنيش، قال لي ده قانون وهو بينفذ القانون، يعني القانون ده يرضيه اني لمؤاخذة امشي اشحت انا وعيالي في الشوارع وامد ايدي للناس. علشان كده انا رجعت لحضراتكم يمكن تحلولي مشكلتي. مش ليها حل عند حضراتكم برضو ولا ملهاش؟ أحمد كريم، رضا سليمان.